قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر ويذكر فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وهذا القنوت يعرف بقنوت النوازل وهو يشرع إذا نزلت بالمسلمين نازلة يكون هذا القنوت فيدعى للمسلمين بالنصر ويدعى على الكفار وأعداء الدين بأن تكون الدائرة عليهم.